الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، اليوم على موعد شرح كتاب السنة للإمام أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في أبواب كتاب القدر أو فصول باب القدر كما ذكره المؤلف، وقفنا عند باب القول عليه السلام: فألهمها فجورها وتقواها. إن شاء الله نأخذها ونكمل ما توقع إن شاء الله على حسب الوقت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غفر الله لشيخنا وللسامعين وللحاضرين أجمعين، اللهم آمين. قال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب رحمه الله في كتاب السنة: باب في قوله عليه السلام: فألهمها فجورها وتقواها. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا معن الغفاري عن حنظلة بن عبد الله بن علي الأسلمي عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فألهمها فجورها وتقواها. قال: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قال أبو بكر: وهو في الصلاة كأنه القنوت. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان وعبد الله بن الحارث عن زيد بن أرقم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها. قال رحمه الله: باب انواع المذكرة. لا، مكذبين القدر ده من تاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب القول عليه الصلاة والسلام، قال عليه السلام: فألهمها فجورها وتقواها. ذكر المؤلف عليه رحمة الله تعالى الحديث الذي معنا، وهو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين لنا من قبل أن الدعاء هو العبادة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء بجوامع الكلم، وكان صلى الله عليه وسلم يعلمها لأصحابه ليدعوا بها ويتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يحكي أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طوله وهو يقول: فألهمها فجورها وتقواها، أي فكان يقول هذا الدعاء: اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أي كل نفس خلقها الله عز وجل سوية مستقيمة على الفطرة، فبين الله عز وجل لها طريق الخير وطريق الشر، وهداها إلى ما قدر لها في الأزل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال هذه الكلمة، بعدما قال قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إيتي نفسي تقواها، أي أعطي نفسي ما يصونها عن المحظورات، ودعا بالتقوى، فأعطي نفسي ما يصونها عن المحظورات ويوسرها لفعل ما يقيها العذاب، وذلك بالاحتراز عن متابعة الهوى وارتكاب الفجور والفواحش. ثم قال: زكيها أنت خير من زكاها، أي فطهرها بطاعتك، يعني أن يطهرها الله عز وجل بطاعة المرء له، أي طهرها بطاعتك يا الله، وطهرها من الرذائل والأخلاق المتدنية، كما قال تعالى في قوله تعالى قد أفلح من زكاها. وهنا كأن المطابق هذه الآية للدعاء، فكأن الآية إخبار بأن المفلح من زكى الله نفسه، وأن هذا الحديث هو سؤال من العبد أن يزكي الله عز وجل نفسه، نفسي الداعية. وقال أنت وليها ومولاها، أي أنت وليها الذي ينصرها والذي متصرف فيها ويتولاها بالنعمة في الدارين سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت وليها ومولاها، بعضهم قال راجع إلى هل الأول إلى اللهم آتي نفسي تقواها، أم يرجع إلى الثاني زكيها أنت خير من زكاها، يعني أنت وليها ومولاها في مسألة إيتاء التقوى أو أي وأم في أن يزكيها. بعضهم قال راجع للأولى وبعضهم قال راجع للثانية، يعني هو متولي أمور النفس يزكيها أو متولي أمور النفس فيلهمها التقوى. والتزكية تطهير النفس من الأفعال ومن الأقوال ومن الأخلاق الذميمة، والأمر يحتمل على الاثنين سواء كانت الأولى أو الثانية، فهو وليها ومولاها. هنا ذكر الإمام أبو بكر كأنه كما قال هو في الصلاة كأنه القنوت، وليس هناك دليل في الرجوع إلى السنة بأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره في القنوت، وإلا فقد ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكره في السجود كما قال ما جاء في حديث عائشة بأنها تلمسته وهو يصلي أو لمست بيدها الحديث فوجدته ساجد يقول ربي أعطي نفسي تقواها زكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فالوارد الله أعلم أنه ورد في السجود النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، أما ورد أو إن أبو بكر يقصد وهو في الصلاة كأنه القنوت، هذا عند الشافعية يرون بالقنوت في الفجر على استمرار، فكأنه يحرص على الدعاء في عند السجود بهذا الدعاء، جعله ملازم له، ممكن يحمل على ذلك، وإلا لم يقصد القنوت فهو طبعا لم يرد بدعاء القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء هذا الدعاء هو جمع يعني أصل من أصول وباب القدر كما سنبين في الشرح، لكنه بداية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فدعا، نشرح أولا الدعاء ثم نبين الخلاف في تفسير الآيات التي موجودة أو الآيات اللي بعدها، فألهم فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وخاب من دساها. اختلف أهل العلم سنبين من الذي أفلح في المقصود من قد أفلح من زكاها، الهاء ضمير الهاء زكاها ترجع لمن؟ أترجع إلى الله الذي زكى لي نفس أم ترجع إلى من قام بفعل التزكية؟ عبد. وقد خاب من دساها أيضا، هل الذي خاب الذي دساها الله نفسها لي أم الذي دسها هو ترجع الضمير إلى العبد؟ سنبين إن شاء الله هذه بعد أن نشرح معنى الدعاء. وقلنا هذا توسل من النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم من الله عز وجل بذكره اللهم، وأصلها الله وعوذ عن الياء بالميم، واللهم هو الله والاسم الأعظم على الراجح الصحيح الذي إذا سئل به الله عز وجل أعطي وإذا دعي به أجاب. فهنا يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بذكره أو يدعو الله عز وجل بذكره اللهم، يسأله باسمه الأعظم كما بينا، ويسأل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل اللهم آتي نفسي تقواها. وهنا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يؤتيه التقوى، والتقوى كما هو معلوم لدينا جميعا هو مطلب شرعي، يعني هو شيء مرغب فيه. جاءت الآيات ونفتتح دائما الدروس وكما يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بآيات التقوى، خطبة الحاجة، يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم، آيات النساء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فيبين لك بأن الله عز وجل طلب منا التقوى، وهنا في فائدة عظيمة ونكتة كأنه أنه مطلب شرعي، يعني الله طلب منك التقوى ومع ذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله التقوى، فالله يطلب منك التقوى وأنت تطلب من الله التقوى. وهذه هنا النكتة كما يقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آتي نفسي تقواها، والله يأمرنا في كتابه في أكثر من موطن بأننا نتقي الله عز وجل، فكيف الجامع بين مطلب الله منا ومطلبنا نحن من الله عز وجل؟ نقول وبالله التوفيق أن التقوى مطلوبة من العبد شرعا، يعني ولكنها لا تكون إلا بالله كونا، وهذا يجمع بين الطلبين، أي أن الله أمرنا بالتقوى، إذن هذا مطلب شرعي يطلبها منك الله عز وجل، فيكون هذا مطلب شرعي من الله لك أنك تتقي الله، وأنت تسأل الله التقوى لأنك تعلم أن التقوى لا تكون إلا بالله كونا، أن الله قد قدر كونا عليك أنك تكون من أهل التقوى، فلذلك هنا أنت تسأل الله عز وجل التقوى، يا الله اكتبني اجعلني من الذين اتقوا، اكتب لي هذا، ألم قدر لي التقوى، فكأنك وأنت تعلم بأن الله عز وجل هو الذي يملك مجامع القلوب والنفوس، فطرق التقوى والوسائل إلى التقوى لا تكون إلا من الله، والتوفيق إلى التقوى هو من عند الله عز وجل، والتسديد والتأييد إلى التقوى تكون من عند الله عز وجل. وإن ترك الله العبد وإن ترك الله العبد لنفسه ووكله لنفسه فهذا عار وشنار وخسارة كبيرة من العبد، إذا قال بأنك تقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فأنت تدعو الله لا يكلك إلى نفسك، بل الله عز وجل هو الذي يوفقك ويسددك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا اللهم آتي نفسي تقواها، يعني أنت تسأل الله عز وجل تقوى النفس. وهنا العلماء تكلموا ما معنى تقوى النفس، يعني اجتهدوا في تفسير التقوى، بعضهم قال هو العمل بالتنزيل، بمعنى أولا العمل بالتنزيل أنك تقف عند حدود الله عز وجل، هنا الحدود يعني الأوامر والنواهي، ليست الحدود فقط الجنايات أو العقوبات، أنك لا تتعدى حدود الله عز وجل، لا تتعداها لا بالعقل ولا بالوجد ولا بالذوق ولا تتعداها بالعاطفة ولا بالهوى، بل تقف عند حدود الله عز وجل، أي تقف عند شرع الله عز وجل، هذا معنى العمل بالتنزيل، أن تجعل أن حياتك كلها قال الله قال الرسول، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه، تقول سمعنا وأطعنا، جاء الدليل من الكتاب والسنة فتقول سمعت وأطعت، هذا معنى العمل بالتنزيل، أي بما جاءك من الكتاب من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ثم العمل بالتنزيل والخوف من الجليل، كما قال أعتقد هذا وارد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لم أكن أنا واهما، قال العمل بالتنزيل والخوف من الجليل، وهذا لابد لك أن تخاف من الله عز وجل، بل وصف الله عز وجل أهل العلم كما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فعلم بأن كلما ازداد المرء علما كلما زاد خشية من الله عز وجل، كما قال ابن مسعود إنما العلم الخشية، فأنت هنا العمل بالتنزيل والخوف من الجليل، ولكن لا شك بأنك المرء قد يعني قد يقع فيما يقع فيه، لكن المقصود هنا أن المرء المسألة على الغالب، الميزان كله على الغالب، فلا بد أن المرء يفعل الحسنات ويفعل السيئات، لكن من غلبت حسناته وسيئاته فهو الناجي بفضل من الله عز وجل، لذلك العمل بالتنزيل والخوف من الجليل بفعل المأمورات وترك المنكرات، وهذا نقول لو التقيت هذا الإيمان وفعل المستحبات والانتهاء عن المكروهات وصلت إلى الإحسان بذلك، إذن هذا معنى. ومعنى آخر قالوا في التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله، العمل بطاعة الله يعني تعمل بطاعة الله، طبعا لا شك الطاعة من أمور المحبوبة إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يحب من عبده الطاعة، فرائض أولا ثم نوافل بعد ذلك، الله على نور من الله، وهذه من قوله تعالى هيقول هذه سبيلي أدعو على الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الدعاء الدعوة إلى الله لابد أن تكون على البصيرة، هذا العمل بطاعة الله على نور من الله، وهنا نور من الله ترجو ثواب الله، تكملة التعريف العمل بطاعة من الله على طاعة العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله يدخل فيها الإخلاص، يبقى العمل يدخل على ذلك يكون على بصيرة أي على علم موافق للكتاب والسنة، ترجو ثواب الله الإخلاص في ذلك، أن تكون العمل هذا مخلصا لله عز وجل. والإخلاص كما هو معلوم يحتاج إلى، حتى يكون العمل صوابا يحتاج إلى علم بكتاب وسنة، نور موافق الكتاب والسنة الهادي، وفيه الإخلاص أصوابه أي وأخلصه، أصوابه يعني على الكتاب والسنة بنور العلم، وأخلصه يعني لابد أن يكون هذا العمل لله، أي ترجو ثواب الله عز وجل. فالعمل حتى يكون صوابا يكون على نور من الله مع إخلاص لله عز وجل. إذن العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وهنا يرجو ثواب الله أيضا بالتلازم، إن كان العمل بطاعة الله فالتلازم مع أنها ترك معاصي الله، أن المرء إذا كان يعمل بطاعة الله حتى ينال التقوى لابد له من ترك معاصي الله عز وجل، وهذا أيضا يتركها على نور، يتركها على بينة، يتركها مخافة أن يعاقبه الله عز وجل. كل هذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قول اللهم آتي نفسي تقواها، فهذه معنى يعني كمان مجمل للتقوى حتى يناسب يعني الوقت والكتاب. والجزء قال اللهم آتي نفسي تقوى، قال وزكيها أنت خير من زكاها. التزكية هي حقيقة أقوى وأرقى ما يصل إليه المرء، أن يزكي المرء نفسه. فلكن هنا لما تقول لنفسي صلى الله عليه وسلم وزكيها أنت خير من زكاها، يسأل الله عز وجل أن يزكي لك نفسك. الله عز وجل إذا زكى الله عز وجل عبدا فمن ذا الذي ينقصه أو يخذله بعد ذلك؟ لا أحد. من الذي يذمه؟ إذا زكى الله عبدا فهو الممدوح، هو المرضي عنه في الدنيا وفي الآخرة، في بين الناس وفي الملأ الأعلى عند الله عز وجل. هذا إن زكاه الله عز وجل، فالممدوح بحق ومن مدحه الله، والمذموم بحق ومن ذمه الله سبحانه وتعالى. إذا طلب تزكية الله للنفس مطلب شرعي كما بيّن هنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يختلط عليكم قول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم، البعض يختلط عليه هو أعلم من اتقى، وهذه سيأتي الكلام فيها. لا تزكوا أنفسكم هذه من حيث النسبة ليس من حيث الفعل، يعني لا تنسب لنفسك التزكية، لا تزكي أنت تقول أنا، لكن الفعل ليس منهي عنك أنك تفعل التزكية أو تطلب التزكية، المنهي عنك أنك تنسب التزكية لنفسك، هذا هو المقصود. من فهم هذه الآية خطأ ذلك أرد أن يبين فيها فلا تزكوا أنفسكم النسبة فقط، لكن تعمل بالتزكية نعم عليك العمل بالتزكية، والتزكية حتى تصل كما قال علمونا واستفادوا فيها التخلية ثم التحلية، وأنك حتى تزكي نفسك لابد تخليها أولا، تخليها من الذنوب من المعاصي من الشوائب من كل شيء يشينها. أنت لو عندك الآن كوب وفيه شيء أردت، كان فيه سائل أو عصير أو شيء أردت أن تضع فيه شيء آخر، لابد أولا أنك تنظفه ترجعه سليما يعني نظيفا، ثم تضع فيه شيء تريد أن تشربه إن كان فيه بقايا من قبل، لكن لا يمكن أن تضع الجديد الشيء الجديد النظيف عليه بدون أن تنظف هذا الكوب. كذلك الإنسان والنفس عليك بالتخلية، أنك تخليها من الشوائب، تخليها من البخل، من القبيح، من الحسد، من الغش، من الكذب، من غير ذلك من الرذائل، عليك أنك تفعل ذلك. ثم الركن الثاني أنك بعد التخلية التحلية، تحليها بالفضائل، تحليها بالخوف، بالرجاء، بالعمل، سواء أعمال الجوارح أو أعمال القلوب لغير ذلك، وهذه هي التحلية كما، وهذه كلها مجموعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وزكيها أنت خير من زكاها. ولذلك الله عز وجل أيضا ليستنهض لنا الهمم ذكر لنا في القرآن كيف زكى الله عز وجل كثير من الأنبياء ومدحهم، وهذا حتى أنك وليس الأنبياء سيأظن بل دون الأنبياء زكاهم الله عز وجل، بدأ بالأنبياء وقال أذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيا، وأيضا تكلم عن إسحاق ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، واذكر في الكتاب موسى أنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس أنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، وأيضا وزكريا وأهل البيت، قال أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وراهبا وكانوا لنا خاشعين. تزكيات كلها من الله عز وجل لهؤلاء الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم زكى النبي صلى الله عليه وسلم وقاله لما أراد أن يمدحه في القرآن، قال وإنك على خلق عظيم، وهنا بل أقسم بحياة النبي، وما أقسم الله عز وجل بحياة أحد أبدا، قال لعمرك، وهذا لعمرك أي بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم، عمرك النمل في سكرتهم يعمهون. بل زكى الله عز وجل دون الأنبياء حتى لا يأتي أحد ويقول طب هؤلاء أنبياء ورسل، من أين نحن فيهم؟ زكى الصحابة، زكى المهاجرين والأنصار، قال تعالى عنهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وأهلها حق بها وأهلها. انظروا تزكية للمهاجرين والأنصار، تزكية للصحابة، بشر يصيب ويخطئ، لكن الله أراد أن يزكيهم ليعلم ويشحذ الهمم ويرفع الهمم للناس جميعا بأنهم يكونوا ممن يلحقون بمن كان قبلهم. فهنا الله عز وجل كما قلنا يستثير الهمم كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنت لست بعيد أنك تطلب تزكية أو تزكي نفسك لتقترب من هؤلاء فتكون مع معاذ إمام العلماء يوم القيامة، تكون مع أبو بكر وعمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فقال أنس فما أحببت حديثا مثل ذلك أو في معنى الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فقال أنس وأنا أحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فأنت قد تصل إلى هؤلاء بحبك لهم أيضا فيجعلك الله عز وجل منهم. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسها تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وهنا الكلام في هذه الآيات لابد له من الإشارة بالخلاف التي حدث عند بعض أهل العلم قبلها طبعا فألهم فجورها وتقواها، ثم قال بعد الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طب هنا العلماء تكلموا في مسألة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قل يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه، وهذا متواضع عند الكثير أي بطاعة الله عز وجل كما قال، وهذا قول لقتادة وهو انتصر له ابن القيم، يعني قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. وأيضا روى ذلك مجاهد مع قتادة وعكرمة وسعيد بن جبير، وقال وقد خاب من دساها أي أخملها من الخمول ووضع منها يعني أنقصها بخزلانها عن الهدى، يعني أنقصها بخزلانها حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله. هذا المعنى الأول. وقد يحتمل معنى ثاني أنه قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه، قد خاب من زكى الله نفسه وقد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه. وهذا القول قاله علي بن أبي طلحة ونقله عن ابن عباس، وهذا الذي سيوافق الحديث الذي معنا هنا، لأنه قرأ ألهمها فجورها وتقواها، ذكر الحديث اللهم آتي رب آتي نفس تقواها وزكاها، فكأنه ينسب أن هذا لله، لكن سنبين يعني، لأنه روى الطبراني عبد عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقف فقال اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت حمدك الله أنت وليها ومولاها. فهنا بعض أهل العلم أخذوا هذا القول الثاني من الحديث الباب الذي معنا ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فجعلوا بأنه قد أفلح من زكى أي من زكى الله هذه النفس، وقد خاب من دسها أي من زكى من دس الله هذه النفس. سنبين ذلك الباب. وأيضا أصحاب هذا القول يستدلون بما رواه الإمام أحمد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواه وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قال اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب له. قال زيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكهن. قال ذلك ورآه أيضا هذه الزيادة عند الإمام مسلم. إذن فمعنى قوله تبارك وتعالى على قولين الآن، الذي قولي قد أفلح من زكاها، وطبعا هو جواب للقسم لأنه أقسم الله عز وجل في بداية الآية ذات الصورة الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وبناها، أقسم هذه الأقسام حتى وصل قوله تعالى أيضا الأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهنا أولا قالوا إنه تزكية النفس هو أول ما يكون، كيف تكون تزكية النفس؟ قالوا أول ما يكون في تزكية النفس هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، أول شيء الإيمان بالله، ثم بعدك بطاعته وتقواه كما قلنا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. طب أعظم هذه النواهي هتكون في تزكية النفس تجنب للشرك، كما أنه أعظم الطاعات فيها سيكون الإيمان بالله، كذلك أعظم النواهي التي تتجنب يكون الإشراك بالله عز وجل. فإذا تزكية النفس هو الأمر الذي ترتب عليه الفلاح، قد أفلح من زكاها، وهذا تحقيق لجواب القسم الذي أقسم به الله عز وجل. فهنا قالوا قد أفلح من زكاها، هنا الاحتمالين في المعنى، أن يقول زكاها أي من زكى نفسه، قد أفلح من زكى نفسه، كيف؟ بالإيمان بطاعة الله باجتناب ما أن يسقط الله عز وجل عليه وأهوالها الإشراك وما دون ذلك. وقلنا أن هذا منقول عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، وهذا الذي انتصر له الحافظ بن القيم رحمة الله عليهم جميعا. والمعنى الثاني في الضمير، طبعا هذه الأول في التزكية، خلينا نأخذ التزكية والتدسية. والتدسية أيضا قد خاب من دساها أي دس نفسه، على المعنى الأول أنه أخملها، أنه لم يعني أنه عكس صاحب النفس هذا دساها، وضع منها بخزلانه إياها عن الهدى عن الإيمان بفعل الشرك عن بفعل المعاصي بفعل الذنوب أو ترك طاعة الله، ولما ترك الطاعة أو فعل المعصية، لأن المسألة قد تكون ترك طاعات أو يكون فعل معاصي أو يكون ترك الإيمان أو فعل الشرك. ولذلك وهي جاية من دسة من التسييس، ويأتي بمعنى الإخفاء عند العرب، إخفاء الشيء، لذلك يقول دس الشيء، دس السم في الطعام، يعني أخفى السم في الطعام. فهذا الذي دسها وأخمل نفسه بمعصية الله، دسها أي أخملها، يعني هبط بها إلى أسفل، أنزلها. التزكية يعلى بها والتدسية ينزل بها، لذلك التزكية فيها معنى النماء والتطهير، وهذا معنى عند العرب، زكى نفسه بطاعة الله وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل، هذه حقيقة التربية كما يقال، ويكملها بعد ذلك بالكمالات بالإيمان والعمل الصالح. وهنا الثاني هو تطهير النفس من الشرك والرذائل والمعاصي، أنت تطهرها بتزكيها تنميها بفعل الإيمان والعمل الصالح، وأيضا تطهر النفس من الشرك ومن الرذائل ومن المعاصي، وهذا تخلية، هذه أيضا من التخلية قد بينا تكلمنا عنها. فهذا نقول إذا قد أفلح من زكاها وخاب من دساها، هذا على المعنى الأول، أن من أفلح من زكى نفسه أعلاها، ومن دس نفسه أهبط بها، ولا شك لأن المعاصي بتهبط من النفس. الآن لما تجد تبع ذنوب المعاصي الإيمان ينزل، كما ما هو معلومة ده سنة الجماعة، الإيمان يزيده وينقص ذلك، ومن يأتي بالطاعة يرتفع. ذلك أهل العزة، العزة كانت لأهل الإيمان، وبقدر ما يكون عندهم من إيمان وطاعة تجد عندهم العزة والعلو. وكذلك لذلك العلماء بقدر أنهم أكثر الناس طاعة وقربا تجد عندهم عزة وعلو عن غيرهم أيضا، والعكس بالعكس، بعض العلماء كانوا يقولون أن أهل الكرم والجود وأهل العلو دائما يسكنون الأماكن العالية. طب ليش؟ قال لك لأنهم يمر المار فيراه ويرى أماكنهم فيأوي إليهم يعني يكرموه ويعطوه فيظهرون له، وأهل المعاصي أو أهل الذنوب لا يسكنون إلا الأماكن المختفية، ما يريدون الناس تأتي إليهم، يتهربون منهم. فكل العرب دائما كترى بأن صاحب الجود والكرم يسكن أعالي الأرض، هو فيأتون إليه فيعطيه من جوده ومن كرمه. وأما أهل اللؤم الذين أصحاب اللؤم وأصحاب البعد، هؤلاء يسكنون الشيء المتدني الهابط كما يقولون، حتى لا يراهم أحد ولا يأتي إليهم أحد. وهذه أيضا كانت معلومة عند العرب. طب هذا المعنى الأول الذي بيّنه عند بعض أهل العلم، وانتصر ابن القيم ذكره، بل يعني استفاض فيه بعض التفاصيل قد يعني أنقلها عنه بعد ما ننتهي. والمعنى الثاني أن من زك... قد أفلح من زكاها، هنا يقصد به أي من زكى الله من زكى الله نفسه، من زكى الله نفسه، وقد خاب من دس الله نفسه. هنا أرجعوا التزكية والتدسية لمن؟ لله عز وجل. وهذا القول كأنه يوافق قوله قبلها سبحانه وتعالى، فألهمها فجورها وتقواها. فلذلك البعض قال إن طبعا هذا استندوا إلى هذا القول، إن هذا المعنى من حديث الذي معنا حديث الباب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فألهمها فجورها وتقواها، سأل التزكية من الله عز وجل وسأل التقوى من الله عز وجل، فكأنه أراد أن يبين عند هؤلاء أصحاب هذا المعنى بأنها المعنى هنا قد أفلح من زكاها، أي الذي زكى الله نفسه قد جاءه الفلاح، إن الله قد زكى نفسه، ومن دس الله نفسه فقد جاءه الخذلان وغير ذلك. وهذا كما قلنا مروي عن مجاهد ولا أنا اسم هذا مروي بن عباس، نعم بذلك. فهنا نسبوا التزكية إلى الله عز وجل كما قلنا، وأن هذه التزكية تكون بهداية الله وتوفيقه بهذا الاعتبار، وهذا ذكر ابن كثير أيضا، وهو يقصد واختيار ابن جرير كأنه أن التزكية تكون بفعل الله عز وجل وبهداية الله وبتوفيق الله بهذا الاعتبار. وقد نردنا على قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، النهي عن تزكية النفس بالفعل كما بينا، ذلك أهل السنة والجماعة لا يحكمون على أحد بالجنة، لا يحكمون على أحد بالجنة ولا نجزم لأحد بالجنة إلا من جزم له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن هذا باب التزكية. ولعل ذلك نحن غالبا دائما نقول حتى لو كان يعني ظاهره الصلاح والخير نقول بإذن الله، حتى لو كان من أصحاب القتل في سبيل الله الشهداء وغير ذلك، فالصحيح أنك أنت لا تجزم لأحد بجنة ولا بنار أيضا إلا من جزم له النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الكتاب والسنة بذلك. وهذا هو معنى يعني ينزل تحت باب لا تزكوا أنفسكم، فلا تزكي أيضا المرء، لأنك لا تستطيع أن تحكم لأحد بأنه في الجنة إلا من شهد له الله عز وجل أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يدخل في التزكية بالنسبة، يعني بنسبة الزكاء له أنك تزكيه بذلك. أما الفعل فقلنا لابد من المرء، بل هو الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع للمرء على طاعة الله عز وجل. إذا أصحاب القول الثاني يقصدون إيش؟ يقصدون أن التزكية تكون من الله، والله هو الذي يهب هذه التزكية، وأنه يتفضل به على من يشاء من عباده. طيب هنا لو نظرنا إلى المعنيين، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، فالذي يعمل بطاعة ربه ويجاهدها ويكفها ويزجرها عما حرم الله لن يتحقق له ذلك إلا بتوفيق من الله. فالمعنيان ممكن تقول إن هما يجمعان بهذا الاعتبار، يعني ممكن لا يكون هناك تضاد في المعنى، ممكن تقول بأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اللهم يأتي نفسي تقواها زكية أنت قادر من زكاها أنت وليها ومولاها، يبين على أنه طلب التوفيق والتسديد إلى التقوى العبد من الله. وهذا لا يمنع بأن العبد أيضا عليه أن يزكي نفسه وينقيها من التدسية ويرفعها في التزكية فيحمله على طاعة الله، لكنك حملك على طاعة الله. وهذا يعني المعنى الأول الذي قالوه بأنه قد أفلح من زكاها، الذي استطاع أن يأخذ بالأسباب فيزكي نفسه ويحميها من التدسية، فينسب هنا الفعل للعبد في معنى الآية لا ينافي أن يقول ذلك، مع أنه يعلم بأن التوفيق والتسديد يكون من عند الله عز وجل. لكن هنا احنا بنثبت ان الآية فيها خلاف في التفسير حتى تعلموا ذلك، وأن مناسبة الباب هنا بأنه يرجح بشراء، يعني يكون دليلا لأصحاب القول الثاني، وإن كان ابن القيم لم يرتضي ذلك، أراد أن يرجح القول الأول، وهو لأنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أن هذا ينسب فيه إلى الفعل. فيعني وهذا يعني، لكن ممكن لو جمعنا المعنيين فقلنا بفعل العبد الذي أمر به، ولكن الوصول إلى المطلوب لا يكون إلا بتوفيق الله. هذا الجمع من المعنيين. لكن كما قلت ابن القيم يعني يرى بأن المعنى الأول مناسب عن المعنى الثاني، وقال هنا لأسباب، يعني ما أدري تريدون تأخذوا الأسباب، طيب هو طبعا يقول في جزء لغوي سأمر عليه قليلا، يعني حتى ما هو يقصد المسألة كلها خلاف حمل الضمير، حمل الضمير أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هل نحمله على على على على, على أن هذا من فعل الله عز وجل أو فعل العبد؟ فهو تكلم جزء لغوي سأمر عليه، قال إن هو جائز في العربية، من ناحية العربية جائز لأصحاب القول الثاني أن يحملوا الضمير على يكون لله عز وجل، فألهمها فجورها وتقواها، ثم رجع بعد قد خاب من زكاها وقد أفلح من زكاها وخاب من دساها، فيرجع الضمير هنا المنصوب لأنه على معنى من قد أفلح، من هي مشكلة في من الضمير هذا، من زكاها، من هذا يعود على الله عز وجل، الضمير عائد على من الها، وهذا هو المقصود به الله عز وجل، هو اللي زكى أم العبد الذي زكى أيضا. فلغة هي تصح الاثنين لغة، من ناحية اللغة تصح لأصحاب القول الأول وتصح لأصحاب القول الثاني، لكنه يقول إن عود الضمير على على يعني على أصحاب القول الأول، على أن الذي قام بالتزكية وقام بالتدسية هو العبد، يريد أن يقول من ناحية المعنى أرجح عندنا، وده كلام قالوا ليش؟ قالوا أولا يعني هو بيرجح قوله بأن قد أفلح من زكاها يعود على العبد، وخاب من دساها يعود على أن ما تقدم من تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره هي طريقة القرآن، بمعنى أن القرآن دائما يتكلم، أو القرآن استغفر الله، كلام الله عز وجل في القرآن على أنه دائما ينسب فلاح العبد لفعله وعمله، يعني عمله وكسبه أنه يفعل ذلك، أو من سيئة التي يفعلها من فعله وكسبه أيضا، فيريد أن يقول أن تعليق الفلاح على فعل العبد هي طريقة القرآن، يعني كثيرا ما جاءت في القرآن لأن الفلاح يكون نتيجة للأسباب اللي أخذها العبد. وأيضا قالوا أن حملنا المعنى على حملنا أن التزكية والتدسية للعبد إن هذا فيها زيادة فائدة، هذه بقى الحد الجزء العقائدي اللي في الباب معنا، زيادة فائدة بمعنى إثبات فعل العبد وكسبه وما يثاب وما يعاقب عليه، لأنك لما تقول هنا إن قد أفلح من زكاها وخاب من دساها، يبقى أنت أثبت فعل العبد وكسب للعبد وأنه يثاب عليه ويعاقب عليه، فألهمها، وفي قوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات القضاء والقدر السابق. ثاني لما تقول فألهمها فجورها وتقواها، قول الله لو معانا هنا، هذا يثبت لك أن ربنا ألهمها، هذه لا إشكال فيها، فجورها وتقواها يبقى يثبت القدر السابق، كتابة القدر والعلم فيه من قبل أنه سيكون. ولما تقول فقد أفلح من زكاها وخاب من دساها، أثبت فعل العبد وكسبه، فتكون جمعت بين الأمرين، فعل العبد وكسبه الذي يعاقب أو يجازى عليه، وأن هذا مقدر من قبله أيضا، ومكتوب فألهمها فجورها وتقواها. فأثبت في الجزء الخاص بالكتابة أو العلم السابق والكتابة السابقة وبالفعل العبد وكتابة العبد، إرادة الله ومشيئته وإرادة العبد وفعله وكسبه. فكأن الآيتان أو كان في تضمنت الآيتان هذين الأصلين العظيمين. يقصد ابن القيم يقول ذلك وهما كثيرا ما يقترنان في القرآن اللي هو كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. وقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. قال فضمرت الآيتين الرد على القدرية والجبرية. وهذا يعني من وجوه ترجيحات ابن القيم للمعنى، يرى أن هذا أفضل أنك تقول هذا كما قلت لأن هذا يثبت الرد على القدرية والجبرية أيضا. ثم قال في الثالثة في الوجه الثالث عنده أن قولنا يستلزم قولكم. قولنا يقصد ابن القيم بأن هذا من فعل العبد يستلزم قولكم بأنه التزكية من الله وأن التزكية من الله وليس العكس. بمعنى أن العبد إذا زكى نفسه ودساها فإنما يزكيها بعد تزكية الله له بتوفيقه وإعانته، وإنما يدسيها بعد تدسية الله لله بعد تدسية الله له بتخذلانه. قال والتخلية بينه وبين نفسه، بخلاف إذا كان المعنى على القدر على القدر السابق المحض ولم يبقى للكسب وفعل العبد منه ذكر البتة. هذا نص كلامه تاني. الثالثة واضحة أعتقد، ويقول إن قولنا يستلزم قولكم. بمعنى لو قلنا بأن هنا تزكية من العبد والتدسية من العبد فهذا لا يكون إلا بعد توفيق الله وتسديد له، لازمه كأنه يقول لازمه ذلك. قولنا سيلزم منه قولكم، قولكم لن يلزم منه قولنا، لأن قولكم جعلتوها لله فلا يلزم فليس فيه إثبات الكسب وفعل العبد. وهذا الفارق بين ذلك. والحق يعني لا شك طبعا بأن يعني استدلالات ابن القيم بديعة. يظل المسألة أن ممكن الجمع بين الاثنين في المعنى، لكنها طبعا سيظل هل تستحمل الضمير يعني من خاب قد خاب من قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني ليس المقام أن احنا نرجح شيء على شيء، هو كلام العلماء ذكرناه في مسألة التفسير واللغة العربية الاثنين يصحون، وإن كان يرى أن الأوجه العربيا قوله هو، ولما أردت أستقيل حقيقة فيه عشان يعني سيدخلنا في تفاصيل يعني أنتم ممكن ما نستدركها معنا، لكن عرضنا القولين في هذه المسألة. لكن نقول بأن لذلك المقام هنا حتى نبين المسألة في في في إن هو تعرض هنا لو أردنا نختم بها المسألة القدرية، يعني إن هو كأن كلامه هو أصحاب القول الأول يثبتون بأن الفعل والكسب والهداء من أن الأسباب لأخذ التزكية والتدسية من العبد وأنها لا تكون إلا بتوفيق من الله عز وجل. هذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، هذه طبعا لابد أن نبين فيها مسألة الهداية، وقد تكلمنا فيها من قبل، لكن سنختم بها الكلام على أن الهداية على نوعين. قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما الصعاد في السماء. وقوله تعالى أيضا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد. كل هذه تبين أن الأمر بيد الله، الهداية من الله عز وجل، الهداية تكون من الله عز وجل، الهداية التوحيد الإيمان اليقين الظن بالله عز وجل كله بيد الله عز وجل. لابد أن الله عز وجل يمن على العبد بذلك. قال إبراهيم عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يعني انظر يسأل الله عز وجل الإسلام ويجعل الذرية تكون على الإسلام، والجعل جعلنا أي جعلنا ودي بيد الله، الهداية من الله عز وجل، كذلك الإطلال وأيضا قال ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وجعلناهم أمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. كل هذه الآيات بتنصب في شيء واحد وأن الهداية والإطلال بيد الله عز وجل. وهذا النوع الذي لابد أن تبينه. يعني هنا نعم الشيطان قلنا أمس تقريبا معكم ومع من أن الشيطان يضل، وأثبت الله عز وجل أن الشيطان بيزين ويضل كذلك، لكن لا تحسب بأن الشيطان يضل استقلالا، يعني أمر لم يقدره الله. أن بعض الناس يظنون الشيطان ده إله لوحده يفعل كل شيء وأنه هو يتحكم، وطبعا بياخدوا معهم الجنون معهم الجن، فهم رايحين مع المسألة دي. اعتقاد كثير من الناس ضل في هذه المسألة بذلك. لا، لابد تعلم أنهم ليس بضارين، ليس بضارين أحد إلا بإذن الله. فلابد هنا تعلم بأن حتى الشيطان إطلاله للناس وإغوائهم لابد أنه لابد واقع تحت مشيئة الله الكونية سبحانه وتعالى. فالشيطان يعني إن ضل النفس أو هوى لكنه لا يضل أحدا إلا الله عز وجل، الأمر كله من عنده برمته كتاب قدرا قد قدره الله عز وجل. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، انظر وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، مين اللي جعل؟ الله عز وجل. يبقى لابد تعلم بأن الهداية والإضلال هي من الله عز وجل، هذا لا ينفي حتى ما يغيب عن عقولكم وتخش شبهة ثانية أن العبد هو الذي اختار الطريق. لكن نقول إن كل هذا، وطبعا نرد على ما يأتي الطواف المكذبين بالقدر سيظهر لكم أكثر أنهم لا يجعلون، هذا رد عليهم من قوله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وحتى الشرور وحتى الضلالات كلها تحت مشيئة الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لأملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فهنا مشيئة الله عز وجل هي النافذة سبحانه، ويبين لك كثير في هذا القرآن. يعني احنا بنوضحها ليش؟ لأن هذه من الأهمية أيضا بمكان، لأن بيغيب اعتقاد الناس عن هذه المسائل من كثرة يعني تلبس الشياطين وإغوائهم وغير ذلك، فلا يعلمون بأن كل هذا بقدر من الله عز وجل. قال تعالى نوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، الله عز وجل ماذا قال له؟ قال أنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وهنا المقصود أنه لا يملك له شيئا، أنه نوح عليه السلام لا يملك له شيئا. قال بل انظر لنوح لما قال لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. يعني هو يريد بين ان هو حتى بينصح وهو الرسول المرسل من عند الله انه امر بذلك، لكن قال ان كان الله يريد. فهنا يبين لك بان ارادة الله النافذة ومشيئته الى لابد الواقعة. قال ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم ايضا. فهذه قال، فنبين هنا هذا الأصل، هذه الهداية الأولى التي لا تكون إلا من عند الله عز وجل. وهداية الإرشاد في قوله تعالى وهديناه النجدين، يعني هديناه النجدين، هديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، لتعلم بأن الهداية الثانية هديناه النجدين هي عرفناه طريق الخير وطريق الشر، هو الذي اختار بعد ذلك. وهذه طريقة الدلالة، طريقة الإرشاد، يعني أنت وهذا الذي بيانه الله عز وجل. خلقت، قال تعالى خلقت عبادي حنفاء، ثم قال ولكن جاءت الشياطين اختالتهم فاختالتهم عن دينهم أو فاجتالتهم عن دينهم، فأعتقد أن هي لها فاجتالتهم عن دينهم هنا. وأيضا قال سلم كل مولود يولد على الفطرة، ثم بيّن فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العام على الهدى. فهنا الهداية جاءتهم، هنا هداية إيش؟ هداية البيان، هداية الإرشاد، وهم الذين تركوا. ولا بد تجمع بين الهداية بين الهدايتين هذه المسألة، لأنه هداية الهداية هداية البيان والإرشاد كانت للجميع، كانت للجميع. قالت عم ثمود فهديناهم فاستحبوا العام على الهدى. قال الرحمن علم القرآن، علم القرآن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هنا فبين الله عز وجل الطريقين، طريقين، طريق الرحمن وطريق الشيطان، أن تتخذ الرحمن وليا أو تتخذ الشيطان وليا. فهنا لكن الله عز وجل جمع بين الهدايتين بعد هداية القلوب وهداية التسديد والتأييد وهداية البيان في آية واحدة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت هذه هداية التوفيق والسداد لما نزل في عمه، ولكن الله يهدي ما يشاء أيضا. وقال سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه اللي تشبع الاثنين، هجيب لكم منين. الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يدعو إلى دار السلام، يدعو إلى دار السلام هداية عامة أم لا؟ حذف المعمول، يدعو من؟ حذف المعمول يوزن بالعموم. يدعو الله، يدعو، يدعو من؟ يدعو الناس جميعا إلى دار السلام. هذه هداية، الهداية الأولى بيان والإرشاد، ثم خاصة ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، هذه هداية التوفيق والسداد. فجمعت الآية بين الهدايتين، الله يدعو إلى دار السلام هداية البيان والإرشاد بكل، ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم هذه هداية التوفيق والسداد. وهذه يخص الله عز وجل من قدر كونا وعلم بأنه هذا من أهل التوفيق والتسديد، ويحجب عنها من علم الله عز وجل قبل ذلك لأن هذا من أهل الضلالة وليس من أهلي. فنقول بأن هذه الهدايتين من الأهمية وكان ضبطها في هذا الباب العظيم. فيه الحديث فوائد نقول فيها: الحث على الدعاء، وهذه مسألة تأتي من حديث من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الحث على الدعاء والاستعاذة من كل الأشياء المذكورة، يعني أو ما معنى الله أمرأتي نفسها تقواها وذكأت خير من زكأت وليها ومولاها. في ثبوت القدر فألهمها فجورة وتقواها، ثبوت القدر السابق لخلقه، وقلنا هذه علم بالأشياء قبل كونها وكتابة لها سبحانه وتعالى. طيب، طيب هذه ما جاء في هذا الباب. لو قبل أن ندخل إلى الباب الذي يليه لو في أي شيء ممكن معنى قول الله. طيب، هو احنا ما عدناش عليها تقريبا سريعا، الله أعلم في حد يتكلم. الصوت في شيء عندكم على النت ولا صار؟ طيب حمود، طيب أنت وليها مولاها، لا أكثر من تفسير. وقلنا بأن التفسير يعني أنت وليها، أي الذي أنت الذي ينصرها. والولي أولا في ولي مولى، الولي الذي الناصر، فالولي هنا الذي ينصرها، والمتصرف فيها الذي يتولاها بالنعمة في الدارين. بمعنى أنت وليها أي التي ينصرها، مولاها أي المتصرف في النفس بالإنعام عليها سواء في الدارين يعني في الدنيا أو في الآخرة. وهنا قد تقول أنت مولاها للنفس، يبقى تيجي تفسرها لو يعني لو أضفتها إلى النفس، أنت ولي، أنت وليها يعني ولي النفس، أي انصرها على فعل ما يكون سببا لرضاك عنها. لو رجعنا أنت ولي، مش قلنا في الأمارات يعني ولي ومولاه ما ترجع للنفس أو ترجع لتزكية. لو قلنا ترجع للنفس، أنت وليها يعني أنت ناصر، أنت يا رب انصرها على فعل ما يكون سببا لرضاك عنها. ليه؟ لأنك ناصرها ومولاها. وأيضا أنت وليها ومولاها، مولاها هنا أي مالك أمرها، وليها ناصرها، فانصر النفس على فعل ما تحب لها. ومولاها أي أنك مالك أمرها، مالك أمر هذه النفس. ولو قلنا أن وليها ومولاها راجع إلى زكها، إذن طهرها على النفس، التزكية بقى طهرها بتأديبك إياها، طهرها يعني زكيها هنا، زكيها أي طهرها بتأديبك إياها كما يؤدب المولى عبده. يبقى هنا لو حملنا وليها ومولاها على النفس، ولو حملنا وليها ومولاها على التزكية، وتحصيل التزكية طبعا لأنه متولي أمورها ومالكها، فهي الولي الناصر والمولى المتولي الأمور ومالكها، سواء حملتها على النفس أو حزمتها على التزكية. ستقول على النفس بتطهرها من الأفعال والأقوال، ولو قلنا على التزكية ستكون هنا على أيضا أن يعني يؤدبها ويتولى تأديبها للمولي. طيب طيب عندكم أسئلة على النت؟ ماشي. طيب انتوا عفوا لسه، لا ناخد ندخل في التكذيب القدر. ثلاث أسئلة؟ طب انت وافي مستني ايه ده؟ انا كنت هدخل. طيب هو كده كلام الإمام كده بيبلغ القول الأول ولا القول الثاني؟ مين الإمام فيهم؟ أي إمام يعني؟ لا هو ما تكلمش في القولين أصلا، هو أتى بالآية في مسألة في ألهامها وفجوة تقواها، هو قوله أتى بالآية والحديث هيوافق من يرى القول الثاني، لأن القول الثاني بيستدل بهذا الحديث أصلا عن فألهمها فجورة تقواها، والرسول دعا على أن من أفلح من زكاها والله، تزكية من الله يعني والتزكية من الله، فاللي بيستدل بالآية هذا الآية والحديث هذا يعني يقول هم أصحاب القول الثاني، هو ما لم يتعرض للمسألة ده بعاصم. طيب ندخل في تفضلي. لا الآية مش دي، الخلاف كله فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من هنا اللي في أفلح وفي تسية من المقصود به، لكن هنا فألهمها فجورة تقواها دي عيد على الله دي ودي. طب إيش الإشكال؟ لا مش المعنيين، مش دي من المعنيين اللي احنا بنتكلم عنه، الإلهام فألهمها دي عيد على الله، الله عز وجل هنا يقدر عليها الفجور والتقوى، ده قدر سابق. معنى الآية هنا إنه ألهمها فجورها وتقواها، ده القدر السابق من الله عز وجل، ده المقصود هنا. لا مش جعل كمان فيها، أنا مش وافق على جعل فيها، لأن انت لو تقصدي ان فألهمها فجورها وتقواها يعني باين لها طريق اللي احنا قلناه، الهدايه اللي احنا قلناه باين لها طريق الحق وطريقك، ده البيان اللي انت عايزه تقوليه صح؟ بس ده مش خلافات كلها، دي مش خلافيه المعاني دي، مش بذكر يعني مش المساله اللي في القدر، هل المقصود بالايه؟ الايه مقصود بها ان الالهام والفجور هنا من الله، كيف بقى كان ده مسألة أخرى اللي انت بتكلمي عنها الآن. لكن الإلهام والفجور من الله هنا يعني قدر سابق. تريد بقى أن تقول إنه بيّن لها الطريق، هداية بقى البيان والإرشاد أو هداية التوفيق والتسديد، دي ده أمر آخر في الشرح، لكن مفيش خلاف إن فألهمها فجورها وتقواها عائدة على الله عز وجل، وإن هذا قدر سابق، بخلاف أفلح من قد أفلح من زكاها وخاب من دساها. طيب ماشي. من الله او من العبد التزكية هنا؟ ما هي الآية اللي بعديها اما تحمل على القول الثاني او القول الاول، فلذلك اللي خدوها على القول الثاني ربطوها بالآية دي، فألهمها فجور تقوى، يعني الله اللي ألهم الفجور والتقوى، وبعدين بقى النفس زكت نفسها او دست نفسها بناء، يعني فاصبح هو يرى ان الآية الاولى دي ألهمها ده اللي مقدر سابقا فقط، اثبات القدر السابق، وبعدين قد افلح من زكاها وخاب من دساها، هذا ما فعل العبد. لكن انت لو تقصدي ان خلاص بتثبتي معانا ان ده قدر سابق، وان من الالهام في الفجور والتقوى انه هو طبعا قدر سابقا خلاص، انه بقى انواع الهدايات فلا اشكال فيها. لعلي بقى مش فاهم سؤالك، لكن هو ده اللي انا اجبته، لو عندك وراجعيني لو في شيء يعني. لا لا لا لا، لو تقصدي ذلك لا، عشان كده انا قلت لك لا، هي معنى واحد. نعم. واحد صار يعني العبد يرى الفجور ويرى التقوى ثم يزكي او يعني ما هي، خلي بالك ممكن تقول لك او معنى وابتعد او ستة تقصد، هو هو لا هو هو المقصود هنا بان الهمها فجورها، يعني قدر لها بالقبل الفجور والتقوى، الفجور او التقوى كمان، ده المقصود في المعنى فقط، قدر لها ذلك سابقا مش معنيين، الا لو عندك في التفسير شيء، لكن انا بتكلم على المعنى، فالهمها فجورها وتقواها المقصود بها التقدير السابق. ايه المعنى الثاني بقى اللي هيكون اللي هو، طب ايش ده مش مش مش معنى للايه، هو قدر سابقا خلاص، هو احنا عارف الايه ما فيش فيها البيان، ما فيش فيها ظاهر البيان، بس ده مش معنى ثاني، ده معنى تابع يعني، يعني مش معنى مضاد للايه، هو المقصود بألهمها فجورها تقواها قدر عليها سابقا فقط، ده اللي تقدر عليها سابقا. لو تريد بقى تضيفي انه المعنى نقدر عليها سابقا انه لابد لازمه انه سيبين له من هداية البيان والإرشاد، نعم احنا قلنا في الشرح الآن بانه هو قد بيّن دلالة الإرشاد للكل، والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء، فالعزة تقول انه ألهمها فجورها تقواها هو قدر عليها سابقا ومن التقدير السابق، وانه لابد ان يبين لها ذلك، نعم، لكن ليس معنى ثاني يعني معنيين للايه، هو معنى اصيل هو هذا المعنى فقط، ده انا اقصده. ماشي ايوه. طب ندخل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين، اللهم آمين. قال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما ذكر عن النبي عليه السلام في المكذبين بقدر الله وما لهم في الآخرة وما أمر به في وما أمر به فيهم ولا ما أمر به فيهم. لا مكذبين بالقدر الله وما لهم في الآخرة وما أمر به فيهم، وما أمر ليش وما أمر عندك؟ لا كان معايا ضبط أنت ضبطها من حتة تانية يعني، وما أمر به فيهم يعني عوانا قنقزيم القدم يوم لهم في الأخير وما أمر به. طيب ماشي ماشي ما تمشي. والله عندي في الحاشية قال كذا جاء في المطبوع لأن على الصفحة من المكتوب مطبوش ولعلها وما أمر الله فيه. وما أمر الله فيه. عشان كده لو قلنا أمر الله ماشي، لكن لو أمر هتقول تقدير بقى. طيب جيد ماشي، احنا قلناها خلاص ماشي. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليمان بن عتبة قال سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس يحدث عن أبي إدريس عن أبي الدرداء قال لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بقدر ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر ولا مدمن خمر. قال رحمه الله حدثنا دحيم قال حدثنا محمد بن سعيد بن شابور عن عمر بن يزيد النصري عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله وما كان بدء شركها إلا التكذيب بالقدر. قال رحمه الله حدثنا دحيم قال حدثنا محمد بن سعيد عن عمر بن يزيد عن أبي سلام عن أبي سلام عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بالقدر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن فطر عن أبي خالد البالي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: الاستسقاء بالأنواء وحيف السلطان والتكذيب بالقدر. قال رحمه الله حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية عن أبي العلاء الدمشقي عن محمد بن جحادة عن يزيد بن ابن حصين عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله تعالى نبيا قط إلا وحرمته قدرية ومرجئة إن الله لعن القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس عن سعيد الحمصي عن هارون بن هارون عن مجاهد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون هلاك أمتي في العصبية والقدرية والرواية من غير ثبت. قال رحمه الله حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا عمر بن محمد الطائي عن سعيد بن أبي جميل عن ثابت بن البناني قال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون مكذبين بالقدر هذه الأمة وما هلكت أمة بعد نبيها إلا بشركها ولا كان بدء شركها بعد إيمانها إلا التكذيب بالقدر. قال رحمه الله باب قول النبي عليه السلام إن المكذبين بالقدر مجوس هذه الأمة. قال رحمه الله حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الأوزعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى إن مرضوا فلا تعودوهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن سليمان بن زياد أبو يعقوب الطوسي قال حدثنا شعيب بن حرب عن سفيان الثوري عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا وإن مجوسين يزعمون أن ألا قدر فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم هم شيعة الدجال. خلاص كده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر المؤلف عدة أبواب سنحتاج إليها محاضرة، تبقى اليوم ومحاضرة أخرى ما زلنا أيضا، ويعني اقترب من الانتهاء من أبواب القدر، لكن أتى في عدة أحاديث كلها تندرج تحت مسألة التكذيب بالقدر، سواء باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم المكذبين بالقدر، ذكر بعض أو بقدر الله، ثم ذكر أيضا مكذبين بالقدر مجوس هذه الأمة، وذكر باب النهي عن مجالسة أهل القدر وغيره من الأبواب. هذا يعني الكلام كله في مسألة التكذيب بالقدر، وذكر عدة أحاديث في ذلك، لذلك يستدعي أن احنا نتكلم عن القدر بإجمالا بالطوائف التي خالفت في القدر، وبعض المسائل التي يعني يراد بها كقول معنى قول المؤلف الذين كذبوا بالقدر. فسنأخذ جزء اليوم تأصيلي يعني أو مقدمة، ونكمل إن شاء الله فيها في هذا الأبواب الأسبوع القادم أيضا، لكن نريد أن أبين وذكر حديث لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بالقدر ولا مدمن، قال لا يدخل الجنة، ثم قال ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومكذب بالقدر. وهنا تكلم هلاكهم، لا ماشي، لعن ايضا، تكلم عن اللعن، ان الله لعن، طبعا في حديث فيها ضعيفه ترجعوا للتخريج، تخريج الشيخ رحمه الله عليه، واحنا اعتمدنا ذلك في النسخه، في حديث فيها ضعف وفي حديث حسنه وفيها ضعيف شديد، ولكن المعاني كلها تدور حول مساله الذين كذبوا بالقدر. لكن نبين مساله اللي هو لا يدخل الجنه او ثلاثه لا يقبل الله لهم، ان هذه الجمل عندما تأتي في الأحاديث لابد تحمل على عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى لا يقع فيها من يقع في عقيدة الخوارج أو الإرجاء أو غير ذلك. المراد بعدم دخول الجنة هو ليس نفي دخوله مطلقا، نحن نتكلم طبعا عن من مات على الإسلام، نقول إن من مات من أهل الإسلام، فهنا لو نتكلم عن نفي دخول الجنة، حتى لما يأتيك الأحاديث التي فيها نفي دخول الجنة، فليس المراد بعدم دخول هؤلاء الجنة نفي الدخول مطلقا. لو قلنا لو أردت تقول نفي الدخول مطلقا، يبقى هذا لمن استحل تلك المعاصي مع العلم بتحريمها، فاستحلاله سيكون كفر، يعني علم التحريم واستحل. وهذه دائما كده قاعدة بنقولها حتى دائما في شرح مسلم يوم الأربعاء، لأن أتت أحاديث كثيرة في الإيمان في ذلك أيضا. فدائما أهل السنة والجماعة يقولون لأن المراد بعدم دخول الجنة مطلقا، نقول هذا أولا إلا لمن استحل تلك المعاصي مع علمه بتحريمها، لأنه سيكفر بذلك. أما من لم يستحلها ومات على الإيمان فكان عاصيا، فالمراد أنهم لا يدخلون الجنة دخولا أوليا، وهم في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، بقوله تعالى ويخفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيلحق دائما بالأحاديث التي يأتي فيها لعدم دخول الجنة أو الخلود في النار أو غير ذلك أيا كان، يعني أو لا يخرج من النار، على التفصيل الذي قد بيناه، حتى لو لم أكرره فقد بينته. الحديث كلها طبعا تبين باب التكذيب بالقدر، وذكر عدة أحاديث بذلك. والقدر وقدرة الله عز وجل كما تكلمنا من قبل هو من لوازم ربوبية الله، وهو سر أخفاء الله عز وجل عن الخلق أجمعين، لا يعلمه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فلكن لابد أن نؤمن بالقدر، وإلا عدم الإيمان بالقدر يناقض الإيمان، لأنه الإيمان بالقدر من الإيمان بالأركان، من أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث عمر بن الخطاب، حديث جبريل المعلوم بمسألة الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان. إذن لابد من الإيمان بالقدر، ولابد أيضا الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، أي الذي ما شرعه الله عز وجل. ذلك الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين، هذه عدة تقسيمات كلها باختلاف بعض العلماء أحيانا، حتى ما يعني يكون في تشويش عليكم، لكن احنا نتكلم عن تقسيم إجمالي الآن، بأن الناس في مسألة القدر انقسموا لقسمين، قسم أهل الهدى والفلاح، وهؤلاء الذين آمنوا بقضاء الله عز وجل وقدره على ما سبق من بينهم من المراتب، تكلمنا من قبل على مراتب القدر، العلم والكتابة والمشيئة والإرادة والمشيئة والخلق، فهؤلاء آمنوا بالقدر مراتب الأربعة، وآمنوا بالشرع أيضا، انتبهوا، آمنوا بالقدر وآمنوا بالشرع، فأقاموا بأمره واجتنبوا نواهيه، على ما ترتب ذلك من جزاء هنا وعقاب هناك. ولم يحتجوا بقدره على شرعه أو بشرعه على قدره، ولم يجعلوا هناك تناقض. كل دي الكلام هذا مراد به لنسيات المخالف هذه الجمل أخذها، ولم يجعلوا هناك تناقض من الخالق. لما مرة أخرى الذين أثبتوا القضاء والقدر وأثبتوا الشرع ولم يضربوا القضاء والقدر بالشرع، ولم يضربوا الشرع بالقضاء والقدر، أو لم ينقضوا القدر مع الشرع أو الشرع مع القدر. أولا أثبتوا، وكذلك لم يجعلوا هناك تناقضا بين الاثنين، بين من الخالق بين القضاء والقدر وبين الشرع. هؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهؤلاء هم المؤمنون الذين قال عنهم الله عز وجل، الذين حققوا قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فله الخلق وله الأمر، له القضاء والقدر وله التشريع، أثبتوا الاثنين ولم يضربوا هذا بذلك. هذا القسم الأول وأهل السنة والجماعة، والقسم الحق الوسط. القسم الثاني أهل الضلالة المخالفون للجماعة، وهؤلاء بعض العلماء قسموهم ثلاث فرق: مجوسية وخاصة ابن تيمية وشركية وإبليسية. يعني هذا القسم الثاني اللي هم خالفوا في القدر، بعضهم جعلهم مجوسية إبليسية أو شركية مشركية وإبليسية أيا كان. المجوسية هم القدرية اللي هم بيسموا دائما النفاة، الذين آمنوا بالشرع وعظموا الشرع جدا وعظموا أوامر الله ونواهيه، فاجتهدوا في الطاعات واجتهدوا في تجنب المعاصي والذنوب وارتكاب المعاصي، لكنهم أتوا بالطامة الكبرى وكذبوا بقدر الله عز وجل. فغلاتهم أنكروا عموم علم الله عز وجل، وقالوا بأن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد ولا علم بها من قبل. المقتصدون منهم من هؤلاء القدرية المجوسية آمنوا بعلم الله عز وجل قبل وقوع هذه الأمور، وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله وأن تكون مخلوقة له. واللي كنا بنقوله من قبل أن الغلاة أثبتوا العلم والكتابة، والمقتصدين منهم الغلاة نفوا العلم والكتابة والكلية طبعا، والمقتصدين أثبتوا العلم والكتابة ونفوا المشيئة والخلق، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم في ذلك يعني. وهذا مذهبهم باطل كما بينا من قبل في مراتب القدر تكلمنا عنه. فهؤلاء سمي المجوسية، سأستفيد لسه أكثر، نحن اليوم في نبين أصول. ثم المشركية، هم قدرية مشركية. الأول كانوا قدرية مجوسية، عملوا إيش؟ أثبتوا الشرع ونفوا القدر. المشركية أقروا بقدر الله واحتجوا بالقدر على الشرع، زي ما قلنا إيش؟ أهل الفلاح أثبتوا القدر والشرع ولم ينقضوا، لم يحتجوا بالقدر على الشرع على الشرع على القدر، ولم ينقضوا الخالق في القدر والشرع. نقضوا دي الجملة التالية الأخيرة دي هتأتي معكم في الإبليسية، لكن هذه لن أحتاج، لم ينقضوا القدر بالشرع على الشرع بالقدر. هؤلاء المشركية أثبتوا القدر لكن احتجوا عليه على الشرع، كما قال تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا. وهنا سبب تسمية ابن تيمية وغيره المشركية، هم قالوا مثل ما قالوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فهؤلاء هم المشركين، قالوا مثل ما قال المشركين لو شاء الله ما أشرك. ثم الإبليسية، والإبليسية الذين أقروا بالأمرين، يبقى القدرية المجوسية أثبتوا الأمر وأنكروا القدر، والمشركية أثبتوا القدر احتجوا بالقدر على الشرع، إن إحنا وذلك كما قال أهل الشرك إن إحنا وجدنا أبانا على ذلك كما يعني قلنا على أمتي. قال الإبليسية الذين أقروا بالاثنين بالأمرين بالقدر والشرع، لكن جعلوا هذا تناقضا من الله عز وجل، وده السبب اللي أنا قلته في أهل الفلاح، إنه أيضا لم ينقضوا الخالق في كيف طعنوا في حكمته تعالى، طعنوا في حكمته تعالى، قالوا كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر، وقدر عليهم ما قدر ويأمرهم وينهاهم فيكونوا ما فقدر عليهم ما قدر قد يكون مخالفا لما امرهم به ونهاهم عنه، فيقول هذا تناقض. اذا هذا عند هذا هم يقولون اذا هذا تناقض وهذا تصرف منافي للحكمه، نعوذ بالله من ذلك وحاشاه ذلك. هؤلاء اتباع ابليس، اتباع ابليس. ليش هم سمي ابليسيه؟ لان ابليس هو الذي احتج على الله عز وجل لما قال له قال انا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني كأن كيف اسجد لهذا الذي انت خلقته من طين وانا خلقته من النار اشرب، فكانه يطعن في حكمه الله، كيف تجعلني اسجد لمن هو دوني؟ وطبعا في كلام سياتي عن ذلك. فهؤلاء هم الايش؟ الابليسيه. لحظه استنى. حاضر نعم. خلصت الابليسيه. ايش اللي شيء؟ ان شاء الله ما اشرك. اثبتوا القدر، قالوا كل شيء بقدر، لكنهم لم يثبتوا شرع. لما قيل لهم انتم اشركتم قالوا مثل المشركين لو شاء الله ما اشركنا، يعني جبروا كانهم يرون بالجبر، كانهم يرون الله جبرهم على ذلك. هم اثبتوا القدر لكن لم يثبتوا امر وشرع. المفروض يثبتوا الامر، يثبتوا الشرع، يعني يثبتوا ان الله امرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، امرهم بطاعته ونهاهم عن فهم لم يثبتوا هذا الامر، قالوا كله بقدر، فعلنا ولم نفعل كله مكتوب علينا. لكن فالان اصبح تلخص الثلاثه الذين على الباطل، اما المجوسيه الذين اثبتوا الامر والنهي ونفوا القدر، واما المشركيه الذين اثبتوا الامر والنهي، اثبتوا القدر ولم يثبتوا الامر والنهي، واما الذين الابليسيه الذين اثبتوا القدر واثبتوا الامر والنهي لكنهم طعنوا في حكمه الله عز وجل. ودي دائما موجوده، هتجي يقول لك يعني هو ربنا كتب علي كده وعلى كده يامرني بكذا، ما هو كذا كانه من قول ابليس، يعني الذين طعنوا. والاثنين طبعا الثاني والثالث هؤلاء كانهم احتجوا بالقدر على المعايب، لذلك لما تيجي بعد ذلك تدرس او يعني انت هترد عليهم بالرد على من احتج بالقدر على المعايب، على الذنوب والمعاصي، لان المشركيه احتجوا بالقدر على المعايب، على الذنوب والمعاصي، والابليسيه ايضا نفس المساله، فيجتمعون في المساله هذه، يعني في مساله الرد. انا اتكلم عن مساله الرد. طيب هذا يعني الكلام اولي كما يقال كلاوتر، يعني عشان نضبط اصول، بس في اللي بيحضر معنا يعرف الفرق لما نقول المجوسيه او نقول ابليسيه او نقول ذلك. هناك ايضا تقسيم سنوضح زياده في التفصيل ما قلناه، لكن سنزيد اكثر على اننا البعض لم ياخذ بالتقسيمين اللي هو تقسيم اهل الفلاح واهل الاربعه، وهذا الكلام لابن تيميه يعني رحمه الله تعالى في المجموع وغيره. قال الناس في الشرع والقدر على اربعه اصناف، فشر الخلق اشرهم من يحتج، دي الاولى، من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجه لغيره، يستند الى القدر في الذنوب وفي المعاصي وفي المعايب ولا يطمئن اليه في المصائب. فالعلماء يقولون انت عند الطاعه قدري وعند المعصي جبري، اي مذهب وافق هواك فمذهبت به. ولا اشر الخلق، يعني لما يفعل المعصيه والذنب تجد يقول انا ايش كتبه الله علي جبري، ولما تاتي المصيبه في المصائب لا يطمئن الى القدر فيها ولا يجعل ان القدر هو الذي قدر عليه ذلك، بل يجعله انت عند الطاعه قدري، بدي دفع الطاعه انا اللي فعلت، ما انا بعرض عليك العلم كما قال الطاعه قدري ان هو اللي عملها، مش القدري المجوسيه اللي قالوا هم اللي بفعلوا الامر والنهي والقدر مفيش قدر، فعند الطاعه هو قدري ينسبها لنفسه، وعند المعصيه جبري. لكن قال عنه العلماء انت عند الطاعه قدري وعند المعصيه جبري، اي مذهب وافق هواك تمذهبت به. وقال لا اشر الناس بالقدر، نقيد بقى ذلك الذين خير الخلق في القدر، الذين يصبرون على المصائب او يستكثرون من المعايب، وهؤلاء اهل الحق. قال عنهم فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين قال عنهم الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقال السلف في هذه الآية الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم القدر سلم به ورضى بالمصيبة هنا بالقدر. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لما ما احتجوش بالقدر عند المعصية عشان فهموا الفرق لا راجعوا إلى الله فاستغفروا وتابوا وعمل المعصية ويبين لك الله بيبين أهل الحق لما يأتوا بالمعاصي والذنوب يرجعون فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ذلك لما قال الله عز وجل عن آدم أو ذكر آدم بعد أن أكل من الشجرة قال عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إيش قال آدم عليه السلام؟ ظلمنا أنفسنا وبعدها اعترف وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ماذا قال إبليس؟ قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. لذلك العلماء يقولون إيش؟ فمن تاب أشبه أباه آدم ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس. وهذا الذي رجعك للإبليسية أنه حتى لما فعل خالف أمر الله عز وجل قال رب بما أغويتني إن الله له ولم ينسب لنفسه ليس كآدم ربنا ظلمنا أنفسنا. وهذا يبين لك الفارق المعتقد لك. وقالوا من تاب أشبه أباه آدم وأهل الحق ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس. في ذلك أيضا وأكبر مثال أو يعني أصرح مثال تكلمنا عنه من قبل حديث احتجاج حديث صحيحين احتجاج آدم وموسى لما قال له أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي إلى آخر ذلك. فقال في الحديث فقال الله عز وجل عن آدم وعصى آدم ربه فغوى فيها فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه ثم اشتباه فتاب عليه وهدى. وهناك بيان من قبل بأن آدم احتج بالقدر بعد التوبة على قول ابن القيم لما استنبط منها أنه بعد التوبة من الذنب وتاب الله عليه فاحتج بالقدر عليه. لو قلنا على احتج بالقدر على توبته يعني من الذنب واحتج بالقدر على المصيبة التي حدثت وهذا لا إشكال. وطبعا الاستنباط الأول ده من ابن القيم لفت منه أنه اعتبر أنه من جزء من احتجاج آدم أنه احتج بالقدر على القدر بالمصيبة وهذا الاعتقاد اللي ابن الدمين عنه عند المصائب تعلم أن هذا من قدر الله. وهو احتج هنا أيضا بالقدر على بعد توبه من المعصية وقد تاب الله عليه فعلم أن الأمر انتهى فلو أن يقول قال هنا إنه كان مكتوبا من قبل علي في ذلك. وهذه لفتة كما قلنا ابن القيم بيناها من قبل أيضا. لذلك وهذا ما زلنا في اعتقاد أهل السنة والجماعة الذين عند المصيبة ماذا يفعلون وعند الذنوب ماذا يفعلون. قال عنهم أيضا وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله من يؤمن بالله يهدي قلبه. وهذا الذي قال عنه السلف إن المرء إذا فعل الذنب ذكر الله فاستغفر لذلك. فانظر هنا لحديث أنس رضي الله عنه وفي جملة في حديث أنس اللي بنقولها يعني مناسبتها في القدر المبلغ كلها كثير في الشاهد لما قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا قال لي شيء فعلته انتبه لما فعلته. هذه مسألة قدرية انتبهوا احنا بنقولها في مسألة أخرى دائما في السيرة ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله أيضا. وكان بعض أهله إذا عتبني على شيء انظر يقول دعوه فلو قضى شيئا أو قضي شيئا لكان. ده هنا تعليم في القدر في الحديث يعني هو بيتكلم عن خدمة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا يبين أنه حتى لو عاتبه أهله في شيء فيقول له إذا قضي لكان يعني إذا قضي أنه كان سيفعله لكان فلا تعاتبوه على شيء لم يفعله. لذلك فهو يبين لنا أيضا أنه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أيضا ويبين لك حتى في إقامة الشرع، لأن المسألة مش قدر فقط، احنا قلنا ان هم بيثبتوا القدر ويثبتوا الشرع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو فاطمة بنت محمد، هذا أمر. ويبين لك ان اهل السنة والجماعة كما يثبتون القدر يثبتون الأوامر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بين ان لو كان المسألة حد من حدود الله في ابنته وحاشاها ان تفعل ذلك فهذا أمر الله وهذا نهي الله عز وجل، فلا بد انه يسير في طاعته، لا بد ان يطيع الله عز وجل في ذلك الامر فيقيم حدود الله عز وجل ولا تاخذه لومه لائم في ذلك ايضا. وهذا يبين لك ان اهل الحق يثبتون القدر ويثبتون الامر الاول الامر والنهي. فهنا طبعا هذا واجب في مساله المصيبه، في مساله المصيبه واجب أن تفعل ذلك إذا كانت المصيبة بغير فعل الآدمي، يعني وقعت عليك المصيبة من غير فعل آدمي من الله، فلا بد لك بالإيمان بذلك بالقدر، هذا من العقيدة عندنا، أو بفعل لا سبيل فيه إليك. هبل الفعل لا سبيل إليه لك، يعني شيء حدث لك وأنت لا سبيل لك فيها، دي مصيبة. واقف كده ومرة واحدة قدر الله جت سيارة دعمت سيارتك، خبطتها، أو حدث حريق، حدث كذا، سيول، أي شيء، هذا أمر لا ليس لك فيه شيء. نقول هنا فهنا لا سبيل فيه الى كهنا، فانت هنا لابد ان تؤمن ايضا بهذا، هذا نوع من انواع المصائب التي لابد ان تؤمن بها. واما اذا ظلم او ظلم رجل فله ان يستوفي مظلمته. هنا ما تقوليش بقى ايش القدر، يعني انت رجل ظلم رجل فتاخد حقك، تقول لك ما يا عم سيبه، يا ربنا قدر عليك كده ان ينصب عليك، ربنا قدر عليك انه ياخذ مالك، لا، هذا امر غير الاولى والثانيه. ان ظلم رجل ظلم فهو ان يستوفي مظلمته، وهذا هو العدل الذي امر الله عز وجل به ايضا من الاوامر ايضا. لذلك قال تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره، يعني ممكن تاخذ حقك في القصاص وممكن تتصدق، الامر يرجع لك العفو، لكن حقك تأخذ الحق. وهذا يبين لك ضبط المسألة حتى لا تظن كما أوتي بالرجل لعمر بن الخطاب لأنه قد سرق، والرجل كان فاهم نفسه يعني فقيه قدري، فقال مهلا، يعني أراد أن يقطع يده، فقال مهلا يعني يا أمير المؤمنين، قالوا مهلا، قال يجب قدر على عمر أنه يقطع يده، قال سرقت، قالوا أنا أقطع يدك بقدر من الله، وراح قطع يده. فهو أراد أن يحتج على مع هنا، انتبه، هو كلام عمر في اللي انا بقوله في الحدود، شدته البطوله، انا حسيت ان انا ما جاتش معاكم لما قالوا انا اقطع يدك بالقدر من الله بالامر الذي قدره الله عز وجل والنهي، فعمر يطبق الحدود. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبلها لو فاطمه بنت محمد لقطعت يدها، هذا من تطبيق الامر الشرع على الذي هو لا بد ان يكون مع القدر. الايمان بالقدر مش فقط انك تؤمن بالقدر فقط وتيجي بالشرع لا تطبق، أو تقول أنا لا أؤمن بالشرع كما فعلت الجبرية فلا يستجيبون، لا، هذا هو من تمام الإيمان بالقدر، أنك عند أنك تجمع بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. هذا الصنف الثاني اللي هم أهل الصلاح، نقيض الصنف الأول أشر الناس في القدر. الصنف الثالث الذين لا ينظرون إلى القدر، طيب، التي هي من أفعال العباد، يعني ليس لهم نظر إلى القدر، ودي اللي بيناهم من قبل اللي قلنا اللي هم القدرية المجوسية اللي هم عظموا الأمر والنهي الشرع ولم يثبتوا القدر. فهؤلاء على التقسيم الصنف ده الذين لا ينظرون إلى القدر لا في المعايب ولا في المصائب ولا في المصائب التي من أفعال العباد، يضيفون ذلك إلى العبد، يضيفون كله إلى العبد، هم يرون أن العباد خارقين لأفعالهم، ليس مش قلنا ان هم بعضهم الغلالة من يثبتوا العلم والكتابة، والمقتصدين اثبتوا العلم والكتابة وجعلوا الخلق والمشيئة للعباد، فهؤلاء كذلك قالوا هنا ايش، لكنهم اذا اساءوا استغفروا، اذا اساءوا استغفروا، لان هم بيعظموا ايش الامر والنهي الشرع، فيفعلون الواجبات والطاعات ويعظمون، لكنهم اذا اصابتهم مصيبة ينظروا الى القدر اللي مضى عليهم، ولا يقولون لمن قصر في حقهم دعوه فلو قضي شيء لكان، ما يقولون ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. قد تكون المصيبة بسبب ذنوبهم لكن لا ينظرون إليها، وده عوار عندهم في النظر. يعني قد تكون المصيبة بسبب ذنوبهم لكنهم لا ينظرون إليها، هذه النظرة. والله عز وجل يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى أيضا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. ومنها قوله تعالى أيضا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الآية دي تنازع فيها كثير من الطائف. تنازع فيها الذين أثبتوا والذين قدر والذين نفوا القدر. فالذين قالوا الأفعال كلها من الله، قالوا الأفعال كلها من الله، استدلوا بالآية بالشاهد قل كل من عند الله، فجعل كل الأفعال من الله، العبد لا يفعل شيء. وهؤلاء الذين معنا يقولون الحسنة من الله والسيئة من نفسك. قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثم قال تعالى في آخر الآية فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. طب هنا إيش المقصود؟ نمر عليها كده بتوع التفسير. ما المقصود هنا بالحسنة والسيئة في الآيات؟ قال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. انتبه هنا إثبات أيضا حسنة وسيئة. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا ما كتب الله لنا. الآيات طيب وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ولنبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولنبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل هذه الآيات ما المقصود بالحسنة والسيئة؟ ما المقصود بالخير والشر؟ من جاء بالحسنة فلا عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. طب أنا أقولها لأن هذه فيها تفريق بعض وقت. كل الآيات الأولى بخلاف الأخيرة. المقصود هنا بالحسنة والسيئة النعم والمصائب وليست الطاعات والمعاصي. الإضافة هنا لو كانت فيها الخطاب انتبهوا كل ما أصابك ما أصابك وما أصابكم وإن تمسسكم كل هذه الحسنة هنا بمعنى الطاعة، الحسنة آسف بمعنى النعمة من الله، والسيئة أو المصيبة السيئة بمعنى المصيبة. طب ما الفرق بينه وبين من جاء بالحسنة فلو عشر من جاء الفعل هنا لمن فعل، فلما جاء هو جعل هذه الطاعة منه والمعصية منه، والأولى النعمة والمصيبة من ذلك. وهذه تفرقة مهمة في الآيات في حمل الآيات. إنه قال من جاء يعني الجائي، الجائي هنا وهذا فعل العبد، الأولى فعل به والثاني والباقي كل الآيات الأول فعل به ذلك، فكان هذا من الطاعة بهذا من النعمة من الله أو كانت مصيبة من الله عليه. وأما من جاء هنا هو الذي فعله فكانت هذه بالطاعة وبالسيئة. طيب هؤلاء طبعا هنا السياق طبعا الآيات حتى ما ندخل في التفسير فيها أكثر من ذلك، لكن هو المقصود هنا بأنه هؤلاء الطائفة أثبتت الأمر والنهي وغلط فيه، أحسنت في ذلك يعني قدرته، لكنها عند القدر هنا ضربت به القدر ولم تثبت بذلك. لذلك الله عز وجل بين في الآية فمن هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وهذه الطائفة الثالثة في مسألة في القدر. الطائفة الرابعة هم الذين أثبتوا القدر وغلوا في إثبات القدر ولم يثبتوا الأمر والنهي، أو ضلوا في هذا الباب، نقول باب الأمر والنهي، وجعل أن كل ما يفعل كل الأفعال يفعلها الله عز وجل، وأن العبد لا يفعل شيء. وهذه اللي معلوم عنهم، لو قلنا بأنهم ابن المشركية الذين قال عنهم المشركية، أو ممكن تقول الإبليسية يعني، بس هم أصلا المشركية طائفة هذه الرابعة، ويسمى الجبرية أيضا يعني إيش عند البعض. وهذه كما قلت، وهؤلاء الذين غلوا في إثبات القدر، وحتى أنه نفوا فعل العبد ونفوا إرادة العبد، نجعله لا يفعل شيء، وكان هؤلاء عكس. نعم. والطائفة الثانية الجبرية، وهؤلاء ضلالهم حقيقة الصنف الرابع هذا، لما يعني تقرأ لكلامهم تضحك وتبكي أيضا معا، لأن الكلام عجيب أن يخرج من هذه العقول. يقولون أن الإنسان كحركته كده كحركة المرتعش، كالريشة في مهب الريح، يعني كما يقولون ألقاه في اليم مكتوف اليد، وقال إياك إياك أن تبتله. وعندهم أن الإنسان لا يفعل شيئا، ليس له إرادة ولا قدرة ولا تأثير، وهذا سنتكلم عنه تفصيلا إن شاء الله المرات القادمة في مسألة بعض الأمور، الكسب والتأثير وغير ذلك. بل حتى جعلوا العوذ بالله أن كل ما يفعله العبد من معاصي وذنوب كالكبائر من الزنا والسرقة والفحشاء، ينسبون ذلك للخالق حاشاه ذلك. ولذلك تجد عندهم ردود في التفسيرات على بعض الآيات، يعني لما تقرأها تضحك من أقوالهم. يعني يتكلمون عن عن عن الهدهد في سورة النمل، لما قال لسليمان وزين له الشيطان وعمله فصدهم عن السبيل، قالوا الهدهد أخطأ، الهدهد قدري. نعم، قالوا الهدهد قدري. ليش؟ لأنه نسب التزيين للشيطان، زين الشيطان أعمالهم فصدوا عن السبيل، فقالوا الهدهد قدريا في قالهم. نعم، ليش؟ لأنه هو رودا أن نسب الأعمال العمل للشيطان، وعندهم الأعمال كلها تنسب إلى الله عز وجل. هو وقع في كفر صريح لما بعضهم قال، لما في قوله تعالى ومنعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والله يتكلم من؟ إبليس. بعضهم تجرع ويقول لو كنت مكان إبليس لقلت أنت يا رب العالمين الذي جعلني أفعل ذلك، حشو ذلك. تخيل يقول الحجة لإبليس على الله، قال لو كنت مكانه عندما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قلت أنت سبحانك ربي، لأقولك أنت سبحانك ربي جل شأنك، أنت الذي فعلت ذلك. ما هو عنده ما هو لا يفعل شيء، أي مخلوقات من مخلوقاته لا يفعل شيء، فقالوا الحجة لإبليس على الله، نعوذ بالله ونبر الله من ذلك. وذلك من القصة اللي قلت لكم مع عمر بن الخطاب، يعني لما دخل الرجل عليه يعني فقال مهلا ما قطعت إلا بيدي، نعم ما سرقت يعني إلا بقدر من الله. فهذه فرقة ضالة جدا، الجبرية غلط كما قلنا. وفي مسألة إثبات القدر وتركوا الأمر والنهي ونسبوا الأفعال كلها إلى الله عز وجل. هذا مجمل الكلام نقول يعني في مسألة الطواف الأربعة. أنا سأختم بس بالقدرية الأول عشان أقوال ممكن نذكر فيهم بعض أقوال أهل العلم لذلك، وفي مسألة القدرية ونختم بذلك. في قولهم في القدرية تحديدا، قالين هو اللي تكلم فيهم أيضا هنا، وسنكمل إن شاء الله الكلام عنه، لكن هو قال إن هو مجوس الأمة المكذبين بالقدر، وأيضا مجالستهم إلى غير ذلك. فتجد أهل العلم يعني عبد الله بن أحمد بن إمام أحمد قال سألته أبي أيصلي خلف القدري أو يصلى خلف القدري، لا الذي يقول ان الامر انف يعني ان الامر لم يكتب قبل ذلك الوقت، هذا معنى انف يعني لم يكتب قبل ذلك الوقت، وان الخلق العبد اللي بيخلق الافعال، فقال لا يصلى خلفه، ومن صلى خلف القدري يعيد. وهذا يظهر لك ان هو يرى بتكفيره الجهميه والقدريه، وقد ان ابراهيم بن طهمان قال الجهمية كفار والقدرية كفار، قالوا انهم اثبتوا خالقا مع الله. احنا قلنا من قبل ان هم سموا المجوس لمساله ان هم اثبتوا اكثر وجعل العبد خالق لافعاله، فكانهم مثل المجوس في اثبات انه اكثر من خالق. المجوس اثبتوا خالقين، اثبتوا خالقين فقط، الظلمه والنور والخير والشر، هؤلاء اثبتوا اكثر من ذلك. عمر بن العزيز ورد عنه انه قالوا ايضا القدرية كفار. وايضا الامام ابن عون قال يستتبون، فإن تابوا إلا فخرجوا من دار المسلمين، نفوه من دار المسلمين. والبعض قال يعني هذا دخل عنه، البعض قال لا، إن إما يكونوا مرتدين ويقتلوا على ذلك، حكم الكفار. الشافعي له كلام بديع في المسألة تفصيلا يبين لك المسألة العلمية فيه. قال خاصموا أهل القدر أو خاصمون في العلم أولا، قالوا فإن جحدوا فقد كفروا، جحدوا العلم. لو جحدوا العلم قد كفروا، أما قروا بالعلم فقد خصموا. لكن يتبقى المسألة دي، طبعا الكلام العلماء بيتكلموا في الكفر، في الكفر نوعا الان، لكن طبعا عينا لابد من تنزيله بقى عن يقول يؤتى به ويقول هذا الكلام قد يكون يقول يردده ويعلمه او نقله. انا هذه مسألة اخرى، النوع والعين ما تعلمون التفريق بينهم. احنا تكلمنا عن الكفر عموما الان، بالنسبه لهم كفر نوع يعني، والا لابد ان يراجع طبعا في القول اللي قاله. فاذا راجع خلاص يرجع، ان لم يرجع يبقى خلاص وعلم ذلك بهذه المسألة. والجبرية أيضا كذلك، بعض العلماء تكلموا أن غلاة الجبرية كفار، وبعضهم قال ابن تيمية قال علماءهم كفار وعوامهم ليسوا بكفر، على أن العلماء قيمت عليهم الحجة، أما العوام فممكن يقولوا قام لا يفقهونهم، فموش يرددوا كلام لا يفهمونه، فلذلك لابد لهم من بيان. وهذا الكلام كان قريب أيضا لبعض من يعرف الروافض هكذا، وهنا في قول في الروافض آخر أن كلهم كفار، بعضهم يرى العلماء كفار وهم يعلمون، وعوامهم لابد ان يبين لهم اولا. لكن هنا بنتكلم، خلينا في الجبريه، لان احنا بابنا القدر هنا هذه المساله بالنسبه لكن هو في كلام قال ايهما اشد ضلاله، القدريه ام الجبريه؟ هذه اتركها لكم نتكلم فيها لانه الاسبوع القادم، وممكن كلها مخارج هنا، ان بعض الاحاديث سيذكر فيها ان سياتي الكلام عنها ان شاء الله نفصلها، لما قال تقوى هذا المصري كان الحديث فيه سيأتي معنا يعني. زي كان العلماء تكلم، ما أدري ليش يفصل صوت، هل القدرية من الجبرية تتفقه فيها ولا طب خليها إيش نتركها نتكلم فيها ضبطا أفضل، نقف عند هذا القدر حتى ان شاء الله نكمل الاسبوع القادم الكلام في مسائل القدر ايضا وبعض الامور في الاحاديث. لو في اي اسئله تقولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في اسئله يا شباب؟ نعم محمد. يعني هو إذا كان طبعا الكون يحصل فيه دائما يرضى الله عز وجل. إذا كان الكون؟ الكون يحصل فيه ويرضى الله عز وجل. نعم. فمن ذلك يعني كيف نرد على الأطراف الثلاثة؟ أنت قلت إيه؟ أرد عليهم في إيه؟ اللي هو أرد على إيه في إيه؟ تقول لا يكون في الكون الا ايش اللي تقصده؟ لا ما يكون الا مراد الله. الكون لا يحدث فيه الا مراد الله. طيب كويس، ده كلام منضبط. ايش؟ نعم. دلوقتي الانسان يعني هو لا يفعل شيء، لكن النهايه هو ما يريد الله. انا بسمعك. انا كنت عايز ما بين الجزء الثاني بقى، احنا عايز من الاول خالص. لا لا مش بالراحه، بس انا انت تريد ان تقول يعني اذا كان كل شيء عارف اجبرت ازاي الوقت. انت الان هتروح من طريقين، عندك طريق دوت طريق اللي ورا، في طريقين صحيح، مين اللي هيختار انك هتروح فيه؟ انت اختيارك دوت قبل ما تتولد، قبل ما تختاره الله يعلمه وكتبه، لكن برضو ترك لك الطريقين، فاللي انت هتختاره هو اللي ربنا يعلمه من انك تختاره، لكن انت اللي اخترته. فانت لو روحت بهذا الطريق كان مكتوب من قبل ما تختار انك هتختار هذا الطريق، ولو اخترت الطريق الثاني الله يعلم من قبل وكتب انك هتختار الطريق الثاني. وصلت كده؟ بد من القدر بتاع، عشان كده هتضبط ان هو علم وكتب واراد كونا ان يحدث وخلق، ان هو الخالق ثم وجعل لك اراده لتختار انت بين ما امرك به ونهاك عنه، ولا هتختاره تعلمه وجل، لكن تترك لك مساحه الاختيار، لكن انت لن يمكن ان تختار شيء هو لم يكون قد ختم، مش هتخرج عن الكتابه اللي موجوده اللي هو ارادها كونا تكون، لكن عارف هي هتفضل تمشي معاك لغايه ايش؟ هو انا لما عملت، طب ما انا مش هعمل اللي هو الله عز وجل يريده، صحيح، لكن لابد تفرق بين الكوني والشرعي اللي هو مكتوب من قبل سيكون وانت اخترت لما تفعل، وتقف بقى بعد كده لان القدر قدر، عشان ما تتعمق اكثر فيصيبك اشكال. المقصود ايضا لا يدخلن الجنه ولا يجد، نعم كل ما يدخلن الجنه لا يجد ريحها وفي النار، كل هذا قلنا وكان من اهل لا اله الا الله، فاما ان هو لا يدخل الجنه من اول وهله او يؤخر في الدخول لكنه سيدخل بعد ذلك، ولا يجد ريحها ايضا مع الذين يدخلونها من اول مره. ليش؟ لان عندنا ضابط هو، وايضا لو كان في النار هو من النار سيكون في النار لكن لن يخلد خلود الكفار لانه معه لا اله الا الله. فكل هذه العبارات في الاحاديث لابد تحمل على ما بيناه عند اهل السنه والجماعه من من مات على التوحيد لابد سيدخل الجنه، ونفي دخوله الجنه اما ان يكون هنا لو حملوا العلماء على الاستحلال انه استحل ذلك، وبالتالي هو قد يجد المساله قطات دمام مش عارف كذا، قلنا طب كيف لا يدخل الجنه؟ لو قلنا لا يدخلها مطلقا يبقى لابد يكون استحل ذلك، صدق المفروض. طب انا اجبت على سؤالك يا استاذه، مساله دخول الجنه هذه ارجع لها مساله، قلت بان اي العبارات هذه التي فيها لا يدخل الجنه او يدخل النار او غير ذلك، ما سمعت الاجابه انا بعيدها مره اخرى ان هذه كلها سمعتيها؟ طيب الحمد لله ولا ايش؟ طيب أسأل الله عز وجل أن يشفي والدة المشمنس لأي رب أن يعافيها وأن يغفر لها ويرحمها ويعفو عنها وعنها رب أن يرزقها طول العمر وحسن العمل، وأن أيضا يغفر ويرحم ويشفي مرضى المسلمين جميعا. جزاكم الله خيرا وفيها إن شاء الله دروس الثلاثاء وكما هي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.